صغري من صغري بسمع صوت عصافيري يا بلدي يلي كلنا من خيرك صوت السواقي والفلاحين وحكاوي ناسك الطيبين صوت السواقي والفلاحين وحكاوي ناسك الطيبين حكاوي ناسك حكاوي ناسك الطيبين موتوني.